المؤمنون ومن رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة إلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان. الآن نعيش مع القارئ الشيخ أنور الشحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها كذبت ثمود